الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء السادس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله عفوا قديرا فسلمكم الله لا يحب الله عز وجل أن يجهر أحد بقول السوء لكن يستثنى من ذلك من ذكر مظلمته للقضاء فهنا مقصوده يبين مظلمته فبقدر الحاجة يذكر هذا الأمر الذي يحتاجه وندب رب العزة بعد ذلك سلمكم الله إلى العفو إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فالعفو صفة الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بها نعم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فهذا باطل الإيمان بالله وتكذيب الرسل هذا باطل وكذلك الإيمان ببعض الرسل وإنكار بعض الرسل كذلك هذا كفر والعياذ بالله نعم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا فسأل اليهود سلمكم الله نبي الله صلى الله عليه وسلم معجزة مثل معجزة موسى عليه السلام تشهد له بالصدق بأن تنزل علينا صحفا من السماء مكتوبة من الله كما حصل لموسى عليه السلام لما أحضر الألواح فلا تعجب فإن أجدادهم كانوا هكذا أهل تعنت فأجدادهم سألوا موسى أعظم من ذلك سألوا موسى أن يريهم الله علانية فصعقوا لأنه طلب يريدون منه تعجيز موسى ورب العزة قادر لكن لا ينبغي لهم أن يطلبوا مثل هذه الطلبات لأنه مطلوب منهم الإيمان بالغيب فصعقوا ثم رب العزة أحياهم مرة أخرى وشاهدوا الآيات البينات على يد موسى عليه السلام قاطعة تنفي الشك عمن يريد الإيمان ورجعوا لعبادة العجل عبدوا العجل فعفونا عنهم لما أظهروا التوبة وآتى رب العزة موسى حجة عظيمة تؤيد صدق نبوته. ننظر أيضا من تمردهم. نعم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فتركوا حكم التوراة وتساهلوا، فرب العزة رفع الطور، جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وتهددهم إن لم يمسكوا الأحكام بقوة أن يسقط عليهم هذا الجبل، فوعدوا أن يقيموا حكم التوراة وتخاذلوا. لما رب العزة أمر نبيه أن يأمرهم بدخول الأرض المقدسة ويدخلوا في حال الذل والانكسار مع الاستغفار عما بدر منهم، استهزوا. وأمرهم رب العزة أن لا يعتدوا في السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، وهكذا ما زالوا يحتالون ويتساهلون في أحكام الله عز وجل. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فنسبوا لها الزنا والعياذ بالله. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فبقوا في حيرة، اليهود والنصارى كلهم بقوا في حيرة في أمر عيسى عليه السلام، والحق أن الله عز وجل رفعه بروحه وجسده وما قتلوه، لكن ألقى الله عز وجل شبهه على آخر فتوهموا قتله. نعم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يقيم شرع الإسلام، كل من سيدركه من النصارى سيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام يؤمنون به، يعني نصارى آخر الزمان، وأنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته. وقيل معنى آخر أن المقصود أن الرجل من أهل الكتاب إذا جاءه الموت وحصلت له الغرغرة يسلم بالإيمان بعيسى حق الإيمان، لكن هذا إيمان عند الغرغرة لا ينتفع به صاحبه. نعم. وربما الأول أوجه، قد يكون الأول أوجه، وأن أهل الكتاب في آخر الزمان يؤمنون بعيسى جميعهم قبل موت عيسى. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة مؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. من أسلم منهم كعبد الله بن سلام أبي بن كعب، أسلموا حق الإيمان، أسلموا حق الإسلام وتمسكوا بالدين وأقاموا الصلوات والزكاة وكانوا من العلماء. نعم.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذا حكم الكلالة كما ذكرنا الكلالة الذي مات ليس له أصول ولا فروع. مرون هلك ليس له ولد وله أخت، الأخت لها النصف، نصف ما ترى، كما البنت كذلك لها النصف. هذا إذا لم يكن لها أخ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كذلك الأخ يرث أخته. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، كالبنتين، بنات الأب أو البنات الشقيقة الشقائق، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور والأناثي، هنا الشقائق ومن أب، اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. هناك الأخوة لأم، إذا اجتمع الذكور والأناثي يتساوى ذكرهم وأنثاهم ويعطون الثلث، أما هنا لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه أتموا عهود الله الموثقة من الإيمان بشرائع الإيمان الدين والانقياد لها، وأدوا العهود التي بينكم وبين الناس بعضكم مع بعض، والأمانات في البيوع وغيرها. أحلت لكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إلا استثناء ما يتلى عليكم. وما هو الذي يتلى عليهم؟ ما بينه رب العزة من تحريم الميتة والدم وغير ذلك، ومن تحريم الصيد في حال الإحرام أو في حال الحرم، حتى الحرم المكي والمدني ما يجوز الصيد فيهما، أو في حال أنك لبست ملابس الإحرام ودخلت في النسك، نسك عمرة أو حج، وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم ذو القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم ورجب، ثلاث أربعة أشهر حرم، حرم رب العزة فيها القتال وبدء القتال، ولا الهدي كذلك، الهدي يحرم الإضرار به، ولا القلائد، بعضهم إذا قدم هدي ونسك إلى الكعبة وضع عليه القلائد ليعلم أن هذا للكعبة يذبح لله عز وجل في مكة ولا القلائد ولا آمين البيت لا تقاتلوا الذين يقصدون البيت إنما يريدون التقرب إلى الله عز وجل بالطاعة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ما يصلح معايشهم ما يصلح دينهم ولا يجرمنكم طبعا متى يحل الصيد إذا أحل الشخص تحلل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام لا يحملكم بغضهم وما فعلوا بكم على الاعتداء فلا تعتدوا نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إذن حرم الله عز وجل عليكم الميتة التي فارقت الحياة بدون ذكاء كذلك حرم رب العزة عليكم الدم المراق المسفوح كذلك لحم الخنزير المنخنقة التي حبس نفسها فماتت انخنقت والموقوذة التي ضربت بحصى أو حجر أو شيء عريض هكذا فماتت والمتردية التي سقطت من جبل أو في بئر وماتت والنطيحة التي نطحتها قرينتها فماتت كذلك حرم عليكم البهيمة التي أكلها السبع كالأسد والنمر والذئب استثنى رب العزة من هذه الأمور المنخنقة فما بعدها من كانت في الرمق الأخير ما ماتت تماما وأدركها الشخص فذكاها ذبحها قبل أن تفارق الحياة أما بعد مفارقة الحياة ما تنفعها التذكية كذلك مما حرم رب العزة ما أهل لغير الله للأنصاب يذبحون على النصب لأصنامهم فكل ما ذبح لغير الله هذا يعتبر حرام ورب العزة أمرهم أن يخشوه سبحانه وتعالى وأنه رب العزة أكمل دينه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم على أعدائهم وكمل التشاريع في الإسلام ورضيه لهم ولا ينسخ بعد ذلك ما تمم لا ينسخ بعد ذلك فالزموا هذا الدين واستثنى رب العزة لمن اضطر مثلا وجد بيته وجد كذا مما حرم رب العزة فاضطر للأكل منه فهذا لا حرج عليه نعم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم إذن هذا كذلك مما أحله رب العزة لهم إذا علم كلب أو علم طير كالصقر أو غير ذلك مما يمكن أن يعلم من ذوات المخالب أو الأنياب فإذا أمسك له مع شرط التسمية فهنا سلمكم الله هذا الصيد حلال لهم بعض العلماء أخذ من كلمة الجوارح أنه يشترط أن يجرح لكي يحل صيده، اشترط أن يجرح، فإذا ما جرح فقتل الصيد بجسمه قال لا يحل. وبعضهم قال لا، الجوارح هنا بمعنى الكواسب، كسبت لك وأخذت لك، فلا يشترط أن يجرح، فصاد بأي طريقة هو حلال لك. أهم حاجة يكون معلم وتذكر اسم الله إذا أرسلته. كذلك إذا صدت بالأسهم أو بالرماية يشترط التسمية. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن تمام نعم الله عز وجل عليكم أيها المؤمنون أن وسع عليكم حتى أباح لكم طعام أهل الكتاب حلال طيب، ذبائح اليهود والنصارى حلال، إن زكوها حسب شرعهم حلال لكم حلال لكم. وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح المحصنات، وهن الحرائر من النساء المؤمنات العفيفات من الزنا، كذلك نكاح الحرائر العفيفات من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع شرط إعطاء المهر، ويشترط في الرجل كذلك أن يكون عفيف، لا يكون يتعاطى الزنا ولا يتخذ عشيقة يجامعها ويزني بها في السر، كل هذا لا يجوز. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كذلك هذا من التشاريع السمحة التي فيها رخصة. أول حاجة مأمور الشخص بأن يتوضأ إذا قام للصلاة، وضوء شرعي، يغسل الوجه ويغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. لكن إن كان فيه جنابة لا، مطلوب منه الغسل، فاتطهروا واغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، احتاج للطهارة الكبرى أو من الحدث الأصغر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا الصعيد الطيب تراب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ضربة واحدة ويمسح الوجه ويمسح الكفين. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعدلوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء، فذلك العدل أقرب لخشية الله. نعم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذه من نعم الله عز وجل أن صرف كيد الكفار عنكم، ودائما الزموا التوكل على الله. نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لم يشق رب العزة عليكم في التشاريع، إنما طلب أمور هي فيها صلاحكم من الإيمان بالله عز وجل وبرسله ونصرتهم والإنفاق على المساكين، فإن فعلتم ذلك والتزمتم بتشريع الله عز وجل كفر الله عز وجل عنكم سيئاتكم وأدخلكم الجنات. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتنا ومن العقوبات التي حلت عليهم، بل هي أعظم عقوبة، وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان. أعظم عقوبة أن يغلق القلب عن الإيمان، ذلك لماذا هذه العقوبات حلت عليهم؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا أحكام الله عز وجل. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، غدر وكيد خيانة للإسلام وأهله، إلا قليلا منهم بعضهم فاعف عنهم واصفح حتى إن الله يحب المحسنين. أعظم خيانة كتمانهم لصفة محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم خيانة لهم كتمانهم لصفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. كذلك أخذ رب العزة على الذين ادعوا أنهم أتباع المسيح عيسى عليه السلام وليسوا كذلك، العهد المؤكد الذي أخذه على أتباع موسى عليه السلام بأن يتابعوا رسولهم وينصروه، فكذلك بدلوا دينهم وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا كاليهود. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أعطيهم الله رتبين أنتم رتبتم يلا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فلم يكتفوا سلمكم الله بالكفر والاعتداء على أنبياء الله حتى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خاصة بهم خاصة بهم، وهذا والعياذ بالله أعظم الغرور أعظم الغرور وأعظم الأمن من مكر الله عز وجل. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني انظر لاستهزائهم، إن خرجوا منها نحن سندخل. كيف ناس تمكنوا من أرض وتريدونهم أن يخرجوا بدون تضحيات منكم بدون مدافعة؟ وكان هناك ناس أهل صدق. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإيمان والطاعة ادخلوا عليهم الباب اتخذوا الأسباب فإذا دخلتموه مع توكلكم على الله فإنكم غالبون، لأن الله عز وجل لا يخذل من صدقه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ننظر ماذا قالوا. ننظر. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني أشد الاستهزاء، اذهب أنت وربك، خذ أخاك ومعكما ربكما وأنتما قاتلا لوحدكما. والمقداد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس ماذا ترون، قال المقداد في غزوة بدر والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن والله نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله لو بلغت بنا برك الغماد فقاس الأرض لخذناه معك. شوف أهل إيمان صدق واليهود أهل ذلة. نعم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللجوء إلى الله عز وجل دائما وأبدا. نعم. فاسقين يعني هؤلاء اليهود الذين لم يأتمروا بأمر في قتال الجبابرة فدعا عليهم موسى عليه السلام فحلت عقوبة رب العزة عليهم وتاهوا 40 سنة. ننظر. نعم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لا تأسف عليهم. نعم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فهذه كذلك قصة ظالم ومظلوم، أحد ابني آدم ظالم والآخر مظلوم، رب العزة أمرهما أن يقدما قربانا فذهب الصادق منهما لأفضل ما يجد فقدمه، وذاك ذهب لرديء ماله فقدمه، تقبل رب العزة من الذي قدم الطيب وذاك لم يتقبل منه، فحسد أخاه وتهدده بالقتل، وهذا كان أخوف لله وامتنع أن يمد يده إليه بأي سوء حتى لو وصل الأمر للقتل لأن يقتله، فعلا تجرأ ذاك وقتل أخاه، ثم بعد ذلك جلس حائر لا يعرف ماذا يفعل بالجثة، فأرسل رب العزة غرابين فتقاتلا قتل أحدهم الآخر ونبش في الأرض هذا الغراب ودفن الغراب الآخر، فعلم أنه عليه أن يخفي الجثة بهذه الطريقة، فأصبح من النادمين، ندم ليس ندم توبة، ندم خسران. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، كل ذنوب القتل على وجه الأرض يتحمل ابن آدم الأول كفل من هذا الذنب. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بسبب جناية القتل هذه شرعنا بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس جميعا، لا يوجد سبب للقتل فقتله ظلما فكأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها امتنع عن قتلها هذه النفس فكأنما أحيا الناس جميعا، فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ثم أخبر رب العزة أنه جاءت لبني إسرائيل رسل جاءتهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بالمعاصي والكفر. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم المحارب. بعضهم قال هذا حكمه مطلقا تجمع عليه هذه العقوبات. بعضهم قال إن قتل يقتل، إن سرق تقطع يده، وقطع اليد من خلاف يبدأ بيده اليمنى ثم بقدمه اليسرى، وبعضهم قال يكتفى بهذا، بعضهم قال ثم يسجن، بعضهم قال لا، إن عاد تقطع يده اليسرى ثم قدمه اليمنى من خلاف. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا جاء نادما فإنه يسقط عنه ما كان لله، أما ما كان للناس من السرقة أو القتل يجب أن يقتص منه ويرجع الأشياء لأهلها، وإذا قتل يقتل. أما ما كان لله من إرهاب الناس فهذا يسقط عنه إن لم يقع منه ضرر على غيره. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. والوسيلة التي تقرب بها إلى الله هي الطاعة والعمل الصالح، أما الكفار لا يقبل منهم فدية، إنما جزاؤهم جهنم. نعم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني يرتجع بهذه العقوبة غيرهما. نعم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. تابت المرأة التي سرقت يا رسول الله، كان أسامة شفع فيها، من أي قبيلة هي؟ مخزومية. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، حسنت توبتها فكانت تأتي لعائشة وترفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ترفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، تابت وحسنت توبتها. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين الذين جحدوا نبوتك، أظهروا الإسلام هكذا قلوبهم خالية منه من الإسلام، فإن الله ناصرك. كذلك لا يحزنك مسارعة اليهود، كونهم سارعوا إلى إنكار نبوتك بدون روية بدون تفكر، هكذا حسدا، لأنهم قوم يستمعون الكذب، يستمعون لرؤسائهم من الأحبار، وهؤلاء الأحبار لا يأتون حتى مجلسك، إنما يحرضون أتباعهم على التكذيب ويحرضونهم على أخذ ما حرفوه وترك ما سوى ذلك ولو كان حقا. نعم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام السحت، فإذا جاءوك يا محمد لتحكم بينهم أنت مخير، إما أن تعرض عنهم أو تحكم لهم، فإذا حكمت فاحكم بينهم بما أراك الله بالعدل. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فعجيب صنيعهم، حكم المسألة التي جاءوا ليتحاكموا لك فيها موجود عندهم في التوراة، فلماذا تركوا حكم التوراة؟ ثم إذا حكمت عليهم وما وافق أهواءهم تركوا حكمك، تولوا وأعرضوا. قالوا مرة، وكان رجل وامرأة منهما زنيا، قالوا أتوا هذا الرجل فإن أعطاكم أو حكم لكم بما تحبون أخذتم وإلا تركتموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم، قالوا أتوا بالتوراة، فقالوا وكانوا حاولوا يغطوا حكم التوراة، قالوا فيها الرجم يا أبا القاسم، لما أمر عبد الله بن سلام اليهودي أن يرفع يده فيها الرجم يا أبا القاسم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، قالوا كثر في أشرافنا فاتفقنا على التحميم، يحمم باللون الأسود ويطاف بالزاني والزانية على القرية، فقد تركوا الرجم يعني. اللهم إني أول من أحيي سنتك إذ أماتوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرجما. نعم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتوراة فيها حكم الله عز وجل وحكم بها النبيون قبلهم، فلماذا حرفوها؟ وكذلك حكم بها علماؤهم وأحبارهم، وكانوا قد استؤمنوا على تبليغ التوراة، وكانوا قد شهدوا أن أنبياءهم قضوا وأتموا الحكم وأتموا الشريعة، فلماذا الآن يكتمون حكم التوراة؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس قال كفر دون كفر، طبعا هنا إذا استحل حتى لو كان ادعى الإيمان، إذا استحل قال حكم القانون الفلاني أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله كفر. أما قول ابن عباس كفر دون كفر، هذا أخذ رشوة، قاضي أخذ رشوة أو كذا أو مال وترك حكم الله، فهذا كفر دون كفر. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فرض رب العزة في التوراة النفس تقتل بالنفس والعين تفقى بالعين والأنف يجدع بالأنف والأذن تقطع بالأذن والسن تقلع بالسن وأنه يقتص في الجروح جرح شخص تجرح مثل هذا الجرح فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من الجاني من المعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه. يعني لا تظن أنك إذا عفوت أنك لا تنال أجر، لا تنال أجر، يوفى عن بعض ذنوبك. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله. نعم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن وكل ما فيه حق يشهد على صدق الكتب قبله وأنها من عند الله مصدقا لما فيها من صحة ومبينا لما فيها من تحريف ناسخا لبعض شرائعها. فاحكم بين المتحاكمين إليك من اليهود بما أنزل الله عز وجل إليك من القرآن. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب التوراة ليريهم آية الرجم هذا من باب الإلزام لهم، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما في كتبهم، لا، من باب الإلزام لهم. وهو موافق لحكم القرآن أصلا، موافق لحكم القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعلنا لكل أمة شريعة وطريقة واضحة يعملون بها، ولو شاء الله عز وجل جعل شرائعكم واحدة. لكن يبتلي رب العزة المعاند من غير المعاند ممن يخضع لأحكام الجديد لأحكام الله الجديدة التي ينزلها وهكذا. نعم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم، احذر أن يجعلوك تتنازل عن أي حكم من أحكام الله بتزيين الباطل أو بغير ذلك من أنواع التشويش. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الحقيقة أن حكم الله أفضل الأحكام، أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعرف عليه المشركون عبدة الأوثان والضلال، عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات التي اخترعوها؟ لا يكون ذلك، ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك حكم الله لغيره من الأحكام. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاليهودي يوالي اليهودي والنصراني يوالي النصراني، وكلا الفرقتين تجتمعان على عداوتكم، وأنتم أيها المؤمنون أجدروا بأن ينصر بعضكم بعضا ويوالي بعضكم بعضا. والذي يتولاهم يتولى اليهود والنصارى فهو من جملتهم وحكمه وحكمهم. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سارع أهل النفاق وبادروا لموالاة اليهود وأضمروا أن لعل اليهود ينتصرون فتصبح الدائرة علينا، إن بقينا مع هؤلاء المسلمين تصيبنا كارثة، عسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة، وينصر نبيه ويظهر الإسلام والمسلمون، أو يهيئ أمر من الأمور ما أمر ما تذهب به قوة اليهود والنصارى فيخضعوا للمسلمين، حينئذ يندم هؤلاء المنافقون. نعم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فينفضح هؤلاء المنافقون، ينفضحون أمام بعض المؤمنين، كيف وقد كانوا يقسمون أنهم معكم والآن انفضحوا أنهم مع الأعداء. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. حتى كانوا يستهزئون بالأذان، اليهود كانوا يستهزئون بالأذان. نعم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فما تجدونه مطعنا فينا هو محمدا في الحقيقة، محمدا لأننا نؤمن من بالله وكتبه ورسله، كتب الله عز وجل منزل على من قبلنا وبكتابنا. نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فيجوز أن يعير الشخص بسوء فعل أجداده إن كانوا كفار إن مشى على طريقهم، فرب العزة يذكر هؤلاء اليهود الذين ارتضوا الكفر والعياذ بالله طريق بأنهم على منوال أجدادهم، وأجدادهم جعل رب العزة منهم القردة، لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فهؤلاء شر مكان. نعم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الآيات في ذم اليهود أكثر من الآيات الواردة في ذم النصارى، كفر اليهود أعظم وكلاهما كفار، كفر اليهود أعظم وكلاهما كفار. نعم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فمن طوامهم اتهام رب العزة بالبخل والعياذ بالله، يد الله مغلولة قالوا، أصابهم شيء من القحط فاتهموا رب العزة بأنه لم يوسع عليهم في الرزق. في الحقيقة هم أولى بهذه الصفة، غلت أيديهم حبست عن فعل الخيرات، فالحقيقة ليس الأمر كما يدعونه، يد الله سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لا ينقص شيء منذ خلق السماوات والأرض، الإنفاق لم ينقص شيء مما في يد الله عز وجل، فكيف تتهمون رب العزة بالبخل وهو الجواد الكريم؟ لكن رب العزة ينفق على مقتضى الحكمة، لذلك لا أحد يعترض على حاله، يسأل الله من فضله، لكن لا تعترض لماذا يا رب أنا على هذا الحال، لماذا هذا الراتب، لماذا هكذا، لا تعترض، سأل الله من فضله، سؤال الله عز وجل جائز والاعتراض على الله عز وجل حرام لا يجوز. في الآية إثبات لصفة اليدين لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تكييف، وهؤلاء أهل الشر من اليهود كلما أرادوا حرب يريدون أن يوقدوا الحروب، رب العزة يطفئها ويفرق شملهم، كل ما أرادوا الكيد للإسلام والمسلمين فرق رب العزة شملهم وجمع أهل الإسلام. نعم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الآن اليهود والنصارى أرادوا تفرقة المسلمين، لكن كما يقال انقلب السحر على السحر، اجتمعت بعض الدول ولله الحمد، وعرفوا أن الخطر واحد وتناصروا فيما بينهم، ونسأل الله أن يجمع قلوبهم أكثر وأكثر. نعم. ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فلو التزموا بما في التوراة والإنجيل ثم آمنوا بما في القرآن وسلموا لرزقوا من كل سبيل، من فوق بالأمطار ومن تحت بالنبات والثمار وهكذا. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإن كتمت شيئا فإنك لم تبلغ رسالة ربك. عائشة قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. أي آية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وعد رب العزة نبيه أن يعصمه من الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ما يأتيه النوم، تمالأ عليه أهل الشرك واليهود الأعداء يريدون أن يغتالونه، فكان أصحابه يحرسونه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية والله يعصمك من الناس، فخرج لأصحابه قال انصرفوا فقد عصمني الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صوت غطيطه لما نزلت هذه الآية، حتى مر أعرابي أن أحد الكفار أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعصمك مني؟ قال الله، فوقع السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة فأخبرهم بخبره والله يعصمك من الناس. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. فلستم على حظ من الدين ما دام لم تعملوا بما في التوراة والإنجيل ولم تعملوا بما في القرآن. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله الإيمان الكامل وهو توحيد الله عز وجل والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وآمن باليوم الآخر وعمل العمل الصالح، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما تركوا وراهم في الدنيا. والصابئون هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم، لكن بقوا على الفطرة. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فظن هؤلاء العصاة أن الله لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصيانهم، فاتبعوا شهواتهم وعموا عن الهدى وصموا عن سماع الحق وهكذا، والله بصير بما يعملون. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله يا بني إسرائيل اعبدوا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. احفظوا الآية هذه، لأن بعض الناس يظن أن النصارى ليسوا كفار، ورب العزة يقول أنهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح عليه السلام هو يعترف بالعبودية ويأمرهم بعبادة الله عز وجل، فكيف يتخذونه إله؟ نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فبعض النصارى ادعى أن الله عز وجل مجموع من ثلاثة أشياء: الأب والابن وروح القدس. أما علم هؤلاء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد وهو الله عز وجل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فلا ترفعونهما إلى مرتبة الألوهية مع الله عز وجل، هو رسول من رسول الله عيسى عليه السلام، أمه أعلى منزل لها أنها صديقة، حتى لم تبلغ مرتبة النبوة، صديقة صدقت تصديقا جازما علما وعملا. وعيسى عليه السلام وأمه كغيرهما من البشر يحتاجان للطعام، وهكذا مما يحتاجه البشر، فلماذا تعطونهما صفات الألوهية؟ نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. شيخ عدنان خليفة عدنان ليه وين عدنان؟ تعال عدنان اقرأ صفحة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلا تتجاوزوا الحق فيما تعتقدونه من أمر المسيح، ولا تتبعوا أهواءكم كما اتبع اليهود أهواءهم في أمر الدين فوقعوا في الضلال. ما قرأنا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود مغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود عليه السلام وهو الزبور، والكتاب الذي أنزله على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل، بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين أنا سمعت ضمة مع فتحة بعد ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكانوا يريدون أن تكون الغلبة لأهل الكفر على المسلمين، ولو كانوا أهل صدق لتمنوا النصر لأهل الإيمان. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهؤلاء الذين أسلموا النصارى الذين أسلموا قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها، وإلا من بقي على الكفر كذلك يكيد للمسلمين. نعم، وإن كان كيد اليهود وأهل الشرك أكبر. نعم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق من عند الله وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.